بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 22 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: سورة حاميم عين سين قاف الشورى، قال: مكية، وهي 53 آيات. ومر معنا قال الشيخ عبد الفتاح القاضي: ذكر أن عدد أي هذه السورة 50 لغير الكوفي، وعلم من ذلك من الإطلاق، ومن قوله وكوف يزيدها، وأنها في عدد الكوفي 53 آية. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، حاء حكم الله، حكم الله. ميم مجده. عين سين قاف، عين علمه، سين ثناء، قاف أقسم الله تعالى بها. قال: كذلك يوحي إليك ما من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحى الله إليه. حاميم عين سين قاف، فهو معنى قوله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها. من قول المشركين اتخذ الله ولدا، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ينزهون الله تعالى عن السوء، ويستغفرون الله لمن في الأرض من المؤمنين. قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي آلهة، الله حفيظ عليهم، يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها، وما أنت عليهم بوكيل، لم توكل عليهم، وما عليك إلا البلاغ. وكذلك وهكذا أوحينا إليك قرآنا عربيا بلفظ العرب، لتنذر أم القرى وأهل مكة ومن حولها سائر الناس، وتنذر يوم الجمع، تخوفهم بيوم القيامة الذي يجمع أو يجمع فيه الخلق لا ريب فيه، كما يرتاب الكافرون. فريق في الجنة وفريق في السعير، إخبار عن اختلاف حال الناس في ذلك اليوم. قوله: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لجعل الفريقين فريقا واحدا، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، بين أنه إنما يدخل الجنة من يشاء، فهو فضل منه. والظالمون والكافرون ما لهم من ولي ولا نصير، ناصر يمنعهم من العذاب. أم اتخذوا، بل اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، لا ما اتخذوه من دونه. وما اختلفتم فيه من شيء من أمر الدين فحكمه إلى الله لا إليكم، وقد حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره. وقوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، حلائل، ومن الأنعام أزواجا، أي خلق الذكر والأنثى، يدرأكم فيه، أي يكثركم بجعله لكم حلائل، لأنهن سبب النسل، وفيه بمعنى به، ليس كمثله شيء، الكاف زائدة، أي ليس مثله شيء. قوله: شرع لكم، بين وأظهر لكم من الدين ما وصى به أمر نوحا، ثم بين ذلك فقال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والله يبعث الأنبياء كلهم بإقامة الدين وترك الفرقة. كبر، عظم، وشق على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد وترك الأوثان. الله يجتبي إليه من يشاء، يصطفي من يشاء لدينه فيهديه إليه. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ما تفرق أهل الكتاب إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك للبغي ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخيرهم إلى الساعة لقضي بينهم لجوزوا بأعمالهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم يعني هذه الأمة أعطوا الكتاب من بعد اليهود والنصارى لفي شك منه مريب يعني كفار هذه الأمة ومشركيها فلذلك فادعوا أي إلى ذلك يعني إلى إقامة الدين فادعوا الناس واستقم كما أمرت أثبت على الدين الذي أمرت به وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بجميع كتب الله المنزلة وأمرت لأعدل بينكم لأسوي بينكم في الإيمان بكتبكم وقيل لأعدل بينكم في القضية وقوله لا حجة أي لا خصومة بيننا وبينكم وهذا منسوخ بآية القتال قال في الحاشية وهذا قول ابن عباس أخرجه النحاس وقال هذا مخاطبة لليهود وفي سنده جويبر راوي التفسير وهو ضعيف جدا وقيل إنها غير منسوخة أي لا حجة بيننا وبينكم لأن البراهين قد ظهرت والحجة قد قامت. الشيخ سلطان معنا؟ ما في الشيخ محمد. الشيخ الله يحفظك هنا قال لا حجة أي لا خصومة هكذا فسرها في الوسيط؟ إيه نعم لا حجة أي لا خصومة وهذا قبل أن أمر وآمر بالقتال وإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم تكن بينه وبين من لا يجيب خصومة ولا قتال يعني المقصود بالخصومة هنا القتال وليس الخصومة في الدين نعم أي هذا لابد أن يكون لأنه الآن الكلام الذي في الوسيط أوضح إيش عندك أي لا خصومة وأيضا في آية سبقت وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم عندكم فسرها وإن الذين أورثوا الكتاب كأن فسرها بالمؤمنين من بعدهم أم من بعد أهل الكتاب هكذا عندكم الشيخ محمد أي قال هذه الأمة أعطوا الكتاب من بعد اليهود والنصارى عندي في الوسيط وإن الذين أورثوا الكتاب يعني اليهود والنصارى من بعدهم من بعد أنبيائهم عجيب هنا نعم. تغير المعنى تماما نعم الخطاب تغير تماما نعم صحيح جزاك الله خير يعني هذا ملحوظة طيبة طيب قال أين وصلنا يا أخوة بسم الله قال رحمه الله تعالى والذين يحاجون في الله يخاصمون في دين الله نبيه عليه السلام من بعد ما استجيب له أجيب النبي عليه السلام إلى الدين فأسلموا ودخلوا في دينه حجتهم داحضة عند ربهم أي باطلة زائلة لأنهم يخاصمون صادقا في خبره قد ظهرت معجزته الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان أي العدل والمعنى إن الله تعالى أمر أن يقتدى بكتابه في أوامره ونواهيه وأن يعامل بالنصفة والسوية وآلة ذلك الميزان ثم قال وما يدريك لعل الساعة قريب أي فاعمل بالعد والكتاب فلعل الساعة قد قربت منك وأنت لا تدري طب دقيقة يا أخوة السلام عليكم. قال قوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ظنا منهم أنها غير كائنة، والذين آمنوا مشفقون خائفون منها لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون ومحاسبون، ألا إن الذين يمارون تدخلهم المرية والشك في الساعة لفي ضلال بعيد، لأنهم لو فكروا لعلموا أن الذي أنشأهم أولا قادر على إعادتهم، الله لطيف بعباده حفي بار بهم بريهم وفاجرهم حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم. قوله من كان يريد حرث الآخرة، من أراد بعمله الآخرة نجد له في حرثه أي كسبه بالتضعيف بالواحدة عشرة، ومن كان يريد حرث الدنيا بعمله الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، أي من آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيبا في الآخرة. ولذلك يعني يقولون هنا في من نصيب، هذه من دخلت للتنصيص في العموم، نقلتها من العموم الظاهر إلى التنصيص في العموم. قوله تعالى أم لهم بل ألهم شركاء آلهة شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل، أي القدر السابق بأن القضاء والجزاء يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا. قوله ترى الظالمين المشركين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا. ما شاء الله يا الله فضيلة شيخنا الشيخ أحمد العرفة، السلام عليكم. الله أكبر. السلام عليكم شيخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو اي مرحبا اخبار الشيخ شيخ اخر خيرا. قال ام لهم بل الهم شركاء آلهة شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل، أي القدر السابق بأن القضاء والجزاء يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا. ترى الظالمين المشركين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا أي من جزائه، وهو واقع بهم لا محالة. وقوله قل لا أسألكم عليه أجرا أي على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي، وذلك أنه لم يكن حي من قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، فكأنه يقول إذا لم تؤمنوا بي فاحفظوا قرابتي ولا تؤذوني. وقيل معناه إلا أن تتوددوا إلى الله عز وجل بما يقربكم منه. وقوله إلا المودة استثناء ليس من الأول، ومن يقترف يعمل حسنة نزد له فيها حسنا نضاعفها له. ذكر هنا في الحاشية قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد، فقال ابن عباس عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. أخرجه البخاري في التفسير والنسائي في تفسيره والترمذي في التفسير. وهذا رد على الرافضة الذين يلزمون الناس بالخمس في هذه الآية. قوله أم يقولون بل أيقولون يعني أهل مكة افترى على الله كذبا تقول القرآن من قبل نفسه، فإن يشأ الله يختم على قلبك، قال يربط على قلبك بالصبر، قال بالصبر على أذاهم، ثم ابتدأ فقال ويمحو الله الباطل أي الشرك ويحق الحق بكلماته بما أنزله من كتابه على لسان نبيه عليه السلام وهو القرآن. قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، إذا رجع العبد عن معصية الله تعالى إلى طاعته قبل ذلك الرجوع وعفى عنه ما سلف، وهو قوله ويعفو عن السيئات. قوله ويستجيب الذين آمنوا أي يجيبهم إلى ما يسألون. الآن ماذا قال عندك في الوسيطة شيخ سلطان ويستجيب الذين آمنوا؟ نفس ما ذكر عندكم يجيبهم إلى ما يسألونه. وقال عطاء عن ابن عباس: يثبت الله الذين آمنوا ويزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلا عليهم. نفس ما ذكر عندكم. كان هذا لا كان المعنى الأخير عن ابن عباس هو الذي يوافق ظاهر الآية، أي أن المؤمنين يثبتهم الله على الإيمان، لكن هنا جعل أن ويستجيب الله من الذين آمنوا، أليس كذلك؟ هنا ويستجيب، هنا يجيبهم إلى ما يسألون. نعم. الآن ذكر قول آخر أكمل هنا في التفسير بعد تفسير عطاء. نعم. قال عنه: يشفعهم في إخوانهم. يعني الآن عندنا معنيان. المعنى الأول أن الذين فاعل، أي أن المؤمنين يستجيبون لربهم فيثبتهم الله على الإيمان. المعنى الثاني أن الذين مفعول، أي أن الله يستجيب للذين آمنوا. وهذا الذي ذكره الواحد هنا، القول الأول وضح الفرق بين المعنيين يا مشايخ. أيضا في الوسيط هنا كأنه يريد أن يذكر القولين اللي عرشت على الشيخ محمد. أيه. عندما أمل أو يشفعهم في إخوانهم. نعم، جزاك الله خير. طيب، قال ولو بسط الله الرزق لعباده لأي وسع عليهم الرزق لبغوا في الأرض لطغوا وعصوا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء فيجعل واحدا فقيرا وآخر غنيا إنه بعباده خبير بصير. طيب، أي وما يعني الأخت رشا الآن أتت بما فائدة جميلة، قالت يستجيب فعل غير متعدي، فكيف جعلنا الذين مفعولا؟ هذا أيضا يرجح المعنى الآخر أن المؤمنين هم الذين يستجيبون. جميل، هذا يحتاج إلى تأمل. الشيخ عبد الحكيم اليوم موجود أو الشيخ سمير أعانهم الله؟ طيب، الشيخ سمير عنده إشكالية أظن في البث اليوم، ما هو ظاهر عنده. طيب دقيقة بس نراسل الشيخ سمير، كأنه البث ما هو ظاهر عند الشيخ. الشيخ محمد هنا في البغوي. نعم. يقول ويستجيب الذين آمنوا، أي ويجيب الذين آمنوا، أي هذا فاعل كما ذكرت، يعني هذا الذي يظهر والله أعلم. أيوة. وهنا في الوصي أو في الوجيز عندكم يجيبهم، أي كأنهم مفعول به، يجيبهم الله. أي هذا هو. هذا. طيب، على الإشكال الذي يعني على أقصد الاستدراك الذي استدركته الأخت معنا هنا، أنه يستجيب لا يتعدى، فلا إذا كان لا يتعدى لا يصح إلا الوجه الأول، أنه أن المؤمنين هم الذين يستجيبون. وإذا قلنا الإجابة بمعنى القبول. جميل، أحسنت. ويقبل الله الذين آمنوا. جميل، صحيح، يصح. طيب، نواصل يا أحبة. قال وهو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قنطوا من بعد يأس العباد من نزوله وينشر رحمته ويبسط مطره. ومن آياته دلائل قدرته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما وما بث فرق ونشر فيهما من دابة وهو على جمعهم للحشر إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة قال بلية وشدة فبما كسبت أيديكم. فهي جزاء ما اكتسبتم من الإجرام ويعفو عن كثير فلا يجازي عليه. قوله وما أنتم بمعجزين في الأرض هربا أي إن هربتم لم تعجزوا الله في أخذكم. قوله ومن آياته الجواري في البحر. الجواري السفن التي تجري في البحر كالأعلام كالجبال في العظم. قوله إن يشأ يسكن الريح فيضللنا فيصرن رواكد ثوابت على ظهر البحر لا تجري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لكل مؤمن. أو يوبقهن يهلكهن يعني أهلها بما كسبوا من الذنوب ويعفو عن كثير فلا يعاقب عليها. قال ويعلم الذين يجادلون فلا يعاقب عليها ويعلم الذين يجادلون في آياتنا أي في دفعها وإبطالها ما لهم من محيص مهرب من عذاب الله. فما أوتيتم من شيء فمتاع من أثاث الدنيا فمتاع الحياة الدنيا. قال يتمتع به في هذه الدار وما عند الله من الثواب خير وأبقى. قال للذين آمنوا نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أنفق جميع ماله وتصدق به فلامه الناس. قوله والذين يجتنبون عطف على قوله للذين آمنوا كبائر الإثم والفواحش الشرك وموجبات الحدود وإذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون ويحلمون. والذين استجابوا لربهم أجابوه بالإيمان والطاعة وأمرهم شورى بينهم لا ينفردون برأيهم بل يتشاورون. والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون ينتقمون ممن ظلمهم. ثم بين حد الانتصار فقال وجزاء سيئة سيئة مثلها أي إنما يجازي السوء بمثله فيقتص من الجاني بقدر جنايته. فمن عفا ترك الانتقام وأصلح بينه وبين الظالم عليه بالعفو فأجره على الله أي إن الله يأجره على ذلك إنه لا يحب الظالمين الذين يبدأون بالظلم. قوله ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعد أن ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل باللوم ولا القصاص لأنه آخذ حقه. نعم هنا الأخت رشا أيضا تقول استجاب الله فلانا ومنه وله قبل دعاءه وقضى حاجته من معجم المعاني الجامع. جميل أي هنا يعني يوافق المعنى الذي ذكره الشيخ سلطان أي قبلهم. قوله ولمن صبر على الأذى وغفر ولم يكافئ إن ذلك أي الصبر والغفران لمن عزم الأمور لأنه يوجب الثواب فهو أتم عزم. وقوله تعالى وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين من الذل متواضعين ساكنين ينظرون إلى النار من طرف خفي مسارقة. قوله استجيبوا لربكم بالإيمان والطاعة من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أي إن الله تعالى إذا أتى به لم يرده. ما لكم من ملجأ يومئذ مهرب من العذاب وما لكم من نكير إنكار على ما ينزل بكم من العذاب لا تقدرون أن تنكروه فتغيروه. وقوله أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي يجعل ما يهب من الولد بعضه ذكورا وبعضه إناثا ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له. وقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بأن يوحي إليه في منامه أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام أو يرسل رسولا ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء فيكلمه عن فيكلمه عنه بما يشاء أو فيكلمه عنه بما يشاء. وكذلك وكما أوحينا إلى سائر الرسل أوحينا إليك روحا يحيى به روحا ما يحيى به الخلق أي يهتدون به وهو القرآن من أمرنا أي فعلنا في الوحي إليك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل الوحي، ويعني بالإيمان شرائعه ومعالمه، ولكن جعلنا الكتاب نورا. وقوله وإنك لتهدي بوحينا إليك إلى صراط مستقيم يعني الإسلام. نعم قال من أمرنا أي فعلنا، يعني المقصود الفعل الذي هو الصفة. طيب شيخ محمد فسر الهداية دعوة وإنك لتهدي وإنك لتدعو، قال هكذا. نعم في الوسيط. جميل. ها هنا دعوة وبيان، والمعنى وإنك لتدعو بما أوحينا إليك. أي نعم جميل. لأنه كما تعلمون الهداية هدايتان، هداية دعوة وإرشاد وبيان، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على منهجه، وهداية التوفيق والإلهام لربنا وحده. نعم. قال سورة الزخرف مكية 89 آيات. طيب قال أفاد الشيخ عبد الله الفتاح القاضي يقول أفاد أن عدد السورة عند غير الشامي 89 فتكون للشامي 88. جميل. قال طيب قال في الحاشية هنا شيء، قال وهذا ما يوافق المصحف وفي ضاوية 88 آيات وهو بعد الشامي. قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين الذي أبان الهدى وما تحتاج إليه الأمة إنا جعلناه بيناه قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم تعقلون تعرفون أحكامه ومعانيه وإنه أي القرآن في أم الكتاب أي اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم. يريد إنه مثبت عند الله تعالى في اللوح المحفوظ بهذه الصفة. أفنضرب عنكم الذكر صفحة، أفنمسك عن إنزال القرآن ونتركه من أجل أنكم لا تؤمنون به، وهو قوله أن كنتم قوما مشرفين أي لأن كنتم قوما مشركين مجاوزين أمر الله. قال قتادة رضي الله عنه والله لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، فأهلكنا أشد منهم من قومك بطشا قوة ومضى مثل الأولين سنتهم في العقوبة. قوله والذي نزل من السماء ماء بقدر بمقدار معلوم عند الله فأنشرنا فأحيينا به بذلك الماء بلدة ميتا كذلك تخرجون من قبوركم أحياء. والذي خلق الأزواج الأصناف كلها. وقوله وما كنا له مقرنين أي مطيقين. قوله وجعلوا له من عباده جزءا أي الذين جعلوا الملائكة بنات الله أم اتخذ مما يخلق. قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم أخلصكم وخصكم بالبنين كقوله أفأصفاكم ربكم بالبنين الآية. قوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا بما وصفه به من اتخاذ البنات. قوله أومن ينشأ في الحلية أي أنسب إليه من ينشأ في الحلية يعني البنات وهو في الخصام غير مبين، وذلك أن المرأة لا تكاد تقوم بحجة في الخصومة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي حكموا بأنهم إناث حين قالوا إنهم بنات الله. أشهدوا أحضروا خلقهم حين خلقوا ستكتب شهادتهم على الملائكة بأنهم بنات الله ويسألون عنها. قالوا وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي الملائكة، وذلك أنهم قالوا لو لم يرض منا بعبادتنا إياها لعجل عقوبتنا. ما لهم بذلك من علم، ما لهم بقولهم الملائكة بنات الله من علم، إنهم إلا يخرصون يكذبون. قال أم آتيناهم كتابا من قبله من قبل القرآن فيه عبادة غير الله فهم به مستمسكون بذلك الكتاب. ثم بين أنهم اتبعوا ضلالة آبائهم فقال بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة دين. قال أولو جئتكم بأهدى بدين أهدى مما وجدتم عليه آباءكم أتتبعونهم. قالوا أي الأمم للرسل إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم بالعقوبة. قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أي بريء، وجعلها كلمة أي كلمة التوحيد باقية في عقبه، عقب إبراهيم عليه السلام، ولا يزال من ولده من يوحد الله عز وجل لعلهم يرجعون، كي يرجعوا بها من الكفر إلى الإيمان. بل متعت هؤلاء وآباءهم في الدنيا ولم أهلكهم حتى جاءهم الحق القرآن. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من إحدى القريتين مكة والطائف عظيم، أي الوليد بن المغيرة من أهل مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نبوته وكرامته فيجعلونها لمن يشاءون، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بالمال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليسخر الأغنياء بأموالهم الفقراء ويستخدموهم، فيكون بعضهم لبعض سببا فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش في الدنيا، هذا بماله وهذا بأعماله، فكما قسمنا هذه القسمة كذلك اصطفينا للرسالة من نشاء. ثم بين أن الآخرة أفضل من الدنيا فقال: ورحمة ربك أي الجنة خير مما يجمعون في الدنيا. ثم ذكر قلة خطر الدنيا عنده فقال هكذا عندنا قلة خطر الدنيا عنده، قال في الحاشية ما بين أي الرفع يعني، قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة مجتمعين على الكفر، وقوله: ومعارج مراقية عليها يظهرون يعلون ويصعدون، ولبيوتهم أبوابا وسررا من فضة عليها يتكئون، وزخرفا أي ومن زخرف وهو الذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ومن يعش يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نسبب له شيطانا فهو له قرين لا يفارقه، وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن يمنعون الكافرين ويحسبون الكفار أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا يعني الكافر قال لقرينه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين أنت، ثم لا يفارقه حتى يصيرا إلى النار. وقال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أشركتم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون، اشتراككم في العذاب لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه، فإما نذهبن بك نميتك قبل أن نعذبهم فإنا منهم منتقمون بعد موتك، أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم من العذاب، وإنه أي القرآن لذكر لشرف لك ولقومك إذ نزل بلغتهم ونزل عليك وأنت منهم، وسوف تسألون عن شكر ما جعلنا لكم من الشرف. قوله: واسأل من أرسلنا أي أمم من أرسلنا من قبله، يعني أهل الكتابين، هل في كتاب أحد الأمر بعبادة غير الله تعالى؟ ومعنى هذا السؤال التقرير لعبدة الأوثان أنهم على الباطل. قوله: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها، وأخذناهم بالعذاب بالسنين والطوفان والجراد لعلهم يرجعون عن كفرهم. وقالوا: يا أيها الساحر، خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر، أدع لنا ربك بما عهد عندك في من آمن به من كشف العذاب عنه إننا لمهتدون أي مؤمنون. قال: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم. وقوله: وهذه الأنهار تجري من تحتي بأمري، وقيل من تحت قصوري، بل أنا خير من هذا الذي هو مهين حقير ضعيف، يعني موسى، ولا يكاد يبين يبصح بكلامه لعيه، فلولا فهلا ألقي عليه أسورة من ذهب حلي بأساور الذهب إن كان رئيسا مطاعا، والطوق والسوار من الذهب كان من علامة الرئاسة عندهم، أو جاء معه الملائكة مقترنين متتابعين يشهدون له، فاستخف قومه وجد قومه القبط جهالا. قال فلما آسفونا أغضبونا بكفرهم انتقمنا منهم فجعلناهم سلفا متقدمين في الهلاك ليتعظ بهم من بعدهم فجعلنا ومثلا للآخرين عبرة لمن يجيء بعدهم. قولوا ولما ضرب ابن مريم مثلا نزلت هذه الآية حين خاصمه الكفار لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية، فقالوا رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى، فجعلوا عيسى عليه السلام مثلا لآلهتهم. فقال الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي يضجون، وذلك أن المسلمين ضجوا من هذا حتى نزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وذكر الله تعالى في هذه السورة تلك القصة وهو قوله وقالوا أآلهتنا خير أم هم، يعني عيسى عليه السلام ما ضربوه لك إلا جدلا، أي إلا الإرادة للمجادلة، لأنهم علموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من الموات هكذا أو الأموات، بل هم قوم خصمون، أو الموات يعني الجمادات، بل هم قوم خصمون يجادلون بالباطل. ثم بين حال عيسى عليه السلام فقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل آية تدل على قدرة الله. نعم. قال ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون، بأن نهلككم ونأتي بهم بدلا منكم يكونون خلفاء منكم. وإنه أي وإن عيسى لعلم للساعة بنزوله يعلم قيام الساعة فلا تمترن بها لا تشكوا فيها هكذا، والقراءة الأخرى لعلم للساعة، وأظن هذا الذي وافق التفسير هنا بنزوله يعلم قيام الساعة. نعم. قال ولما جاء عيسى إلى بني إسرائيل بالبينات بالآيات التي يعجز عنها المخلوقون قال قد جئتكم بالحكمة أي الإنجيل ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه أي كله، فاختلف الأحزاب إلى الآية مفسرة في سورة مريم هل ينظرون أن يجب أن لا ينتظروا بعد تكذيبك إلا أن يفجأهم قيام الساعة، ثم ذكر أن مخالتهم في الدنيا تبطل في ذلك اليوم وتنقلب عداوة، فقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وهم المؤمنون. وقوله تحبرون تكرمون وتسرون يطاف عليهم بصحاف بقصاع وأكواب وهي الأواني التي لا عرى لها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أي تستلذ، وهذا وصف لجميع ما في الجنة من الطيبات. وقوله لا يفتر أي لا يخفف عنهم العذاب يعني أهل النار، وهم فيه مبلسون ساكتون سكوت يأس ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليمتنا فنستريح قال إنكم ماكثون مقيمون في العذاب. أم أبرموا أمرا أحكموا الأمر في المكر بمحمد عليه السلام فإن مبرمون محكمون أمرا في مجازاتهم. قل إن كان للرحمن ولد الآية معناه إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا فأنا أول الموحدين، لأن من عبد الله واعترف بأنه إله فقد دفع أن يكون له ولد، وقيل فأنا أول العابدين الآنفين من هذا القول، وهذا أحد التفاسير المذكورة في هذه الآية، أي أن إن كنتم أنتم تقولون إن له ولدا فأنا أوحده ولا أقول إن له ولدا، هذا القول الأول. القول الثاني إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله وأثبت أن له ولدا، فإن أمرني أن أقول أن إن له ولدا لقلت. والمعنى الثالث فأنا أول العابدين لهذا الولد الذي تزعمونه، وكلا المعاني الثلاثة صحيحة لا تعارض فيها. فيه قول رابع عن عطاء قاس. تفضل. إن كان للرحمن ولد كما تزعمون فأنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد، وعلى هذا القول العابد من العبد بمعنى الغضب. قال الفراء عبد عليه أي غضب. جميل هذا المعنى، أنه هنا عبد بمعنى غضب، يعني فأنا أول الغاضبين لله. نعم. أحسن الله لكم. قوله وهو الذي في السماء إله يعبد وفي الأرض إله يعبد، أي هو المعبود فيهما، وهو الحكيم في تدبير خلقه العليم بصلاحهم. قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي الأوثان لا يشفعون لعابديها إلا من شهد بالحق، يعني عيسى وعزيرا والملائكة، فلهم الشفاعة في المؤمنين لا في الكفار، وهم يشهدون بالحق بالوحدانية لله، وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به. قوله وقيله، أي ويسمع قول محمد عليه السلام شاكيا إلى ربه، وهو راجع إلى قوله أن لا نسمع سرهم ونجواهم. قوله فاصفح عنهم، أي أعرض عنهم، وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم. وقل سلام، أي سلامة لنا منكم فسوف تعلمون، تهديد لهم. نعم، القراءة الأخرى فسوف يعلمون. نعم. قال سورة الدخان مكية وهي 57 آيات. قال هنا الشيخ عبد الفتاح القاضي في شرح الناظمة، ناظمة الزهر، قال أفاد بين أن عدد سورة الدخان للكوفي 59 كما دل على ذلك النون والطاء، وللبصري 57، وللحجازي والشامي 56، يعني ثلاثة أقوال، 56 و57 و59. طب هنا تقول الأخت رشا عابد آنف جاحد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي الجاحدين. جميل. قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين، إن أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة، قيل هي ليلة القدر في رمضان، أنزل الله القرآن فيها من أم الكتاب إلى سماء الدنيا، ثم أنزله على نبي عليه السلام نجوما، وقيل ليلة النصف من شعبان، إنا كنا منذرين محذرين عبادنا العقوبة بإنزال الكتاب. قوله فيها يفرق يفصل كل أمر حكيم محكم من أرزاق العباد وأجالهم، وذلك أنه يدبر في تلك الليلة أمر السنة. طب هنا يا أخوة قوله أنه أنزل الكتاب كاملا من أم الكتاب يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هذا على أن الإنزال إنزالان، الإنزال الكامل هذا كان من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وثبت هذا عن ابن عباس، ثم بعد ذلك التنزيل المفرق والمنجم فهذا كان يأخذه جبريل من الله مباشرة ويوصله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنزال إنزالان، إنزال كامل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، والإنزال الثاني المنجم والمفرق بحسب الوقائع والأحداث والأيام، فهذا كان يأخذه جبريل عليه السلام من ربه، يسمعه من ربه ويوصله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال إنا كنا منذرين محذرين عبادنا العقوبة بإنزال الكتاب، فيها يفرق يفصل كل أمر حكيم محكم من أرزاق العباد وآجالهم، وذلك أنه يدبر في تلك الليلة أمر السنة، أمرا من عندنا معناه يفرق كل أمر حكيم فرقا من عندنا، فوضع الأمر موضع الفرق لا لأنه أمر، إنا كنا مرسلين محمدا إلى قومه. طبعا أيضا الكتابة هنا أو فيها يفرق كل أمر حكيم، يقول العلماء التقدير خمسة أشياء، أولا التقدير الأزلي وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، ثم تقدير الكتاب العهد أو يسموه تقدير العهد كتابة العهد، وهو وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ثم بعد ذلك التقدير العمري يدل عليه حديث ابن مسعود بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم بعد ذلك التقدير السنوي وهذا الذي يكون في ليلة القدر في هذه الآية، ثم التقدير اليومي والكتابة اليومية في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال أمرا من عندنا، معناه يفرق كل أمر حكيم فرقا من عندنا، فوضع الأمر موضع الفرق لأنه أمر، إنا كنا مرسلين محمدا إلى قومه. قوله رحمة للرحمة، وقوله إن كنتم موقنين أي إن أيقنتم بأنه رب السماوات والأرض فأيقنوا أن محمد رسوله لأنه أرسله. قال بل هم في شك من البعث والنشر يلعبون مشتغلين بالدنيا. قال فارتقب فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين، وذلك حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه بالقحط، فمنع القطر وأجدبت الأرض وانجرت الآفاق وصار بين السماء والأرض كالدخان يغشى الناس ذلك الدخان وهم يقولون هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون مصدقون بنبيه. طبعا هنا هذا على تفسير ابن مسعود رضي الله عنه الذي فسر فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فكانوا بالقحط إلى آخره. والتفسير الآخر وإن كان ابن مسعود يعني ما لم يرضى به، ولكن هو ورد أن المقصود بالدخان من علامات الساعة. قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون مصدقون بنبيك. قال الله تعالى أنى لهم الذكرى، من أين لهم التذكر والاتعاظ، وحالهم أنهم قد جاءهم رسول مبين يبين لهم أحكام الدين يعني محمدا، ثم تولوا أعرضوا عنه وقالوا معلم، إنه معلم يعلمه ما يأتي به بشر، إنا كاشف العذاب قليلا أن يكشف عنكم عذاب الجوع في الدنيا ثم تعودون في العذاب، وهو قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى أي يوم القيامة وقيل يوم بدر. قال هنا ذكر أثر ابن مسعود، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا النبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسق لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء، فاستقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال يعني يوم بدر. أخرجه البخاري في التفسير ومسلم في صفات المنافقين والنسائي في التفسير والترمذي في التفسير. قال قوله ولقد فتنا بلونا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم على الله تعالى يعني موسى عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله أي سلموهم إلي ولا تعذبوهم يعني بني إسرائيل، كما قال فأرسل معي بني إسرائيل إني لكم رسول أمين على وحي الله عز وجل، وأن لا تعلوا على الله لا تعصوه ولا تخالفوا أمره، إني آتيكم بسلطان مبين بحجة واضحة تدل على أنني نبي، وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني أن تقتلوني، وذلك أنهم توعدوه بالقتل، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني أي لا تكونوا علي ولا لي وخلوا عني، فدعا ربه أنه أي بأن هؤلاء يا رب هؤلاء، أي يا رب هؤلاء قوم مجرمون مشركون. فقال الله تعالى: فأسر بعبادي بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون يتبعكم فرعون وقومه واترك البحر رهوا خلفه وراءك ساكنا غير مضطرب. وذلك أن الماء وقف له كالطود العظيم حين جاوز البحر، إنهم جند مغرقون نغرقهم في ذلك البحر الذي تجاوزوه رهوا. قوله: كم تركوا بعد هلاكهم من جنات وعيون، الآية مفسرة في سورة الشعراء. كذلك أي الأمر كما وصفنا وأورثناها أعطيناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل، فما بكت عليهم السماء والأرض لأنهم ماتوا كفارا، والمؤمن يبكي عليه مصعد عمله ومصلاه من الأرض، وما كانوا منظرين مؤخرين حين أخذناهم بالعذاب. قوله: ولقد نجينا بني إسرائيل بإهلاك فرعون وقومه من العذاب المهين، يعني قتل الأبناء واستخدام النساء. قوله: من فرعون، إنه كان عاليا مستكبرا متعظما من المسرفين الكافرين المتجاوزين حدهم. قوله: ولقد اخترناهم بني إسرائيل على علم منا بهم على العالمين، عالم زمانهم، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، نعمة ظاهرة من فلق البحر وإنزال المن والسلوى. طيب دقيقة يا أخوة. قال: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، نعمة ظاهرة من فلق البحر وإنزال المن والسلوى. إن هؤلاء أي مشركي مكة لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، أي ليس إلا الموت، ليس إلا الموت ولا نشر بعده، وهو قوله: وما نحن بمنشرين. قال: أهم خير، قال: أهم خير، أي أقوى. قوله: فأتوا بآبائنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين أن نبعث بعد الموت. أهم خير أي أقوى وأشد أم قوم تبع الحميري والذين من قبلهم من الكفار أهلكناهم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ونحن نلعب في خلقهما، أي إنما خلقناهما لأمر عظيم، وهو قوله: ما خلقناهما إلا بالحق، أي لإقامة الحق وإظهاره من توحيد الله عز وجل وإلزام طاعته. قوله: إن يوم الفصل، وهو يوم القيامة، يفصل الله تعالى فيه بين العباد ميقاتهم الذي وقتنا لعذابهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، قريب عن قريب، ولا هم ينصرون، يمنعون من عذاب الله. قوله: إلا من رحم، لكن من رحم الله فإنه ينصر. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أي صاحب الإثم وهو أبو جهل، كالمهل أي كالذائب من الفضة والنحاس في الحرارة، يغلي في البطون في بطون آكليه كغلي الحميم وهو الماء الحار. خذوه فاعتلوه، يعني الأثيم، قال يعني الأثيم فاعتلوه، سوقوه سوقا بالعنف إلى سواء الجحيم وسط الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، كما قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وعلى قولك، وذلك أنه قال ما بين جبليها أعز ولا أكرم مني، إن هذا الذي ترون من العذاب ما كنتم به تمترون فيه تشكون، إن المتقين في مقام أمين، أمنوا فيه من الغير، يلبسون من سندس وهو ما رق من الثياب واستبرق وهو ما غلظ منه، متقابلين متواجهين، كذلك كما وصفنا، وزوجناهم بحور وهن النساء النقيات البياض عين واسعة الأعين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين من الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا سوى الموتة الأولى، الموتة التي ذاقوها في الدنيا، فإنما يسرناه سهلنا القرآن بلسانك لعلهم يتذكرون يتعظون، فارتقب فانتظر الفتح والنصر، إنهم مرتقبون منتظرون قهرك وهلاكك. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الجاثية مكية، وهي 37 آيات، وتسمى أيضا سورة الشريعة. قال هنا أنبأ أن الكوفي عد آيات سورة الشريعة وهي الجاثية 37، هذا الكوفي قال فتعين أن تكون لغيره 36، إذن الكوفي 37 وغيره 36. قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض، أي إن في خلقهما لآيات لدلالات على قدرة الله وتوحيده، وقوله فبأي حديث بعد الله، أي بعد حديث الله وكتابه يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم كذاب صاحب إثم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر يقيم على كفره مستكبرا متعظما عن الإيمان به. قال وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا استهزأ بها، من ورائهم أمامهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال شيئا. وهذا هدى، أي هذا القرآن هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم مؤلم موجع. وقوله جميعا من، أي إن أي كل ذلك تفضل منه وإحسان. قوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، نزلت قبل الأمر بالقتال، يقول قل لهم يصفحوا عن المشركين الذين لا يخافون عقوبة الله وعذابه، ليجزي قوما، أي ليجزيهم بما كانوا يكسبون من سوء أعمالهم. قال هنا ذكر في الحاشية، قال أخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس في الآية أنه قال نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة فأراد أن يبطش به، فأنزل الله تعالى قل للذين آمنوا، يعني عمر بن الخطاب يغفر للذين لا يرجون أيام الله، يتجاوز عنهم، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ثم نسخ هذا في براءة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، قال وفي سنده جويبر الأزدي وهو ضعيف جدا. والقول بأنها منسوخة مروي عن ابن عباس من غير هذا الطريق، ومجاهد وقتادة والضحاك وأبي صالح، ذكره ابن جرير. قال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، نزلت قبل الأمر بالقتال، يقول قل لهم يصفحوا عن المشركين الذين لا يخافون عقوبة الله وعذابه، ليجزي قوما، أي ليجزيهم بما كانوا يكسبون من سوء أعمالهم. وقوله ورزقناهم من الطيبات، أي المن والسلوى، وآتيناهم بينات من الأمر، يعني أحكام التوراة، وبيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما اختلفوا في نبوته إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني ما علموه من شأنه بغيا بينهم حسدا منهم له. قولوا ثم جعلناك على شريعة مذهب وملة من الأمر من الدين فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، مراد الكافرين، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يدفعوا عنك عذاب الله إن اتبعت أهواءهم. هذا إشارة إلى القرآن، بصائر معالم للناس في الحدود والأحكام يبصرون بها. قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا الكفر والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، مستويا حياتهم وموتهم، أي المؤمن مؤمن حيا وميتا والكافر كافر حيا وميتا، فلا يستويان، ساء ما يحكمون، بئس ما يقضون إذ حسبوا أنهم كالمؤمنين. نزلت هذه الآية حين قال المشركون لئن كان ما تقولون حقا لنفضلن عليكم أو لنفضلن عليكم في الآخرة، لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي الكافر اتخذ دينه ما يهواه، فلا يهوى شيئا إلا ركبه وأضله الله على علم، على ما سبق في علمه قبل أن يخلقه أنه ضال. وباقي الآية مفسر في أول سورة البقرة. وقالوا يعني منكر البعث، وما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا هذه الحياة، في الحياة في دار الدنيا، نموت نحيا، نموت نحن ونحيا أولادنا، وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يفنينا إلا مر الزمان أو مر الزمان، وما لهم بذلك من علم، أي الذي يقولون إنهم إلا يظنون، ما هم إلا ظانين ما يقولون. قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا، أدلتنا في قدرتنا على البعث، بينات واضحات، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. نعم أحسن الله عليك يا شيخ محمد. الآن قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، والله عز وجل في الحديث يقول وأنا الدهر، التوجيه أحسن الله عليك يا شيخ بين الجمع بين الحديث والآية، بارك الله فيك وفيك بارك الله. هذا من الأدلة التي يستدل بها على أن الدهر ليس من أسماء الله، لأنه عندما قال هنا وما يهلكنا إلا الدهر يقصدون الزمان، ويقصدون الزمان، ولذلك حديث وأنا الدهر أي أنا الذي أقلب الدهر وأقلب الزمان، فهو الذي يتصرف فيه سبحانه. ولذلك العلماء قالوا لو كان الدهر من أسماء الله لكان هؤلاء من الموحدين، لأنهم عندما يقولوا وما يهلكنا إلا الدهر أي وما يهلكنا إلا الله، إذا كان الدهر من أسماء الله، ففي هذا دليل على أن الدهر من أسماء الله. وأيضا الدهر ليس اسما حسنا، يعني بقى غاية في الحسن، وأسماء الله كلها حسنى قد بلغت في الحسن غايتها. الأمر الآخر وأنا الدهر، هذا لأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار، والذي يدل على هذا الحديث نفسه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، معنى الحديث أنت عندما تسب الدهر فإن مقصدك بالسب من أجرى هذا الدهر على هذا التقدير، فكأنه يقول وأنا الذي تسبونه. ولذلك نهى عن سب الدهر، لأن الدهر إنما هو ما يجريه الله سبحانه وتعالى فيه، فكأن الله يقول أنتم عندما تسبوا الدهر فإنما تسبون من يتصرف في الدهر. هكذا يا شيخ وائل؟ الله عليك أتعلم. جزاك الله خير، شكر الله لكم. الله طيب أتعلم. أحسن الله عليكم. قال أين وصلنا؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا أدلتنا في قدرتنا على البعث بينات واضحات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أن نبعث بعد الموت. وقوله ثم يجمعكم إلى يوم القيامة أي مع ذلك اليوم، وترى كل أمة كل أهل دين جاثية مجتمعة للحساب وقيل جالسة على الركب من هول ذلك اليوم. هذا كتابنا ينطق أي ديوان الحفظة، إنا كنا نستنسخ نأمر بنسخ ما كنتم تعملون، وقيل اليوم ننساكم نترككم في العذاب كما تركتم الإيمان والعمل ليومكم هذا. وقوله ولا هم يستعتبون أي لا يلتمس منهم عمل ولا طاعة. قوله وله الكبرياء العظمة في السماوات والأرض أي إنه يعظم بالعبادة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال سورة الأحقاف مكية وهي 35 آيات. قال هنا الشيخ عبد الفتاح القاضي وأن الكوفي أيضا عد سورة الأحقاف 35. قال كما دل عليه على ذلك اللام هنا فتعين أن تكون عند غيره 34. وسبب زيادة عدد الكوفي في السورتين انفراده بعد حاميم فيهما. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي للحق ولإقامة الحق وأجل مسمى تفنى عند انقضاء ذلك الأجل. والذين كفروا عما أنذروا معرضون أعرضوا بعدما قامت عليهم الحجة بخلق الله السماوات والأرض. قال ثم طالبهم بالدليل على عبادة الأوثان فقال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أي مشاركتهم مع الله في خلقهما لذلك أشركتموهم في عبادته. إيتوني بكتاب من قبل هذا أي من قبل القرآن فيه بيان ما تقولون أو أثارة من علم رواية عن الأنبياء أنهم أمروا أو أمروا بعبادة غير الله فلما قامت عليهم الحجة جعلهم أضل الخلق. فقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أي أبدا الآية. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء عادوا معبوديهم لأنهم بسببهم وقعوا في الهلكة وجحد المعبودون عبادتهم. وهو قوله وكانوا بعبادتهم كافرين كقوله تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقوله قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أي إن عذبني على افترائي لم تملكوا دفعة. وإذا كنتم كذلك قال وإذا كنتم كذلك لم أفتري على الله من أجلكم هو أعلم بما تفيضون فيه تخوضون فيه من الإفك وهو الغفور لمن تاب الرحيم به. قوله قل ما كنت بدعا بديعا من الرسل أي لست بأول مرسل فتنكروا نبوتي وما أدري ما يفعل بي ولا وما أدري ما يفعل بي إلى أيش يصير أمري معكم أتقتلوني أم تخرجونني ولا بكم أتعذبون بالخسف أم الحجارة. والمعنى ما أدري إلى ماذا يصير أمري وأمركم في الدنيا. قوله قل أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل يعني عبد الله بن سلام على مثل ما شهد عليه القرآن من تصديق محمد عليه السلام فآمن ذلك الرجل واستكبرتم عن الإيمان. قال نعم. طيب قال وقال الذين كفروا من اليهود لو كان دين محمد خيرا ما سبقونا إليه، يعنون عبد الله بن سلام وأصحابه، وإذ لم يهتدوا به بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان فسيقولون هذا إفك قديم كما قالوا أساطير الأولين. طيب هنا في السراء باليهود، هل هناك تفسير بأنهم مشركوا قريش؟ نعم في الوسيط. أي ماذا قال؟ وقال الذين كفروا يعني المشركين من الذين آمنوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذا هم. نعم. قوله لعل هنا الواحدي اعتبر بسياق الآيات، لأنه الآن تتكلم عن اليهود، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل، ثم بعدها ومن قبله كتاب موسى أي التوراة، فكأنه نظر للسياق أنه متعلق باليهود والله أعلم. قال ومن قبله ومن قبل القرآن كتاب موسى التوراة إماما ورحمة، وهذا كتاب أي القرآن مصدق، أي مصدق لما بين يديه لما تقدم من الكتب، لسانا عربيا نصب أو نصب على الحال. وقوله حملته أمه كرها على مشقة ووضعته كرها أي على مشقة، وحمله وفصاله 30 شهرا، أقل الحمل 6 أشهر والفصال الفطام، ويكون ذلك بعد حولين حتى إذا بلغ أشده غاية شبابه وهي 33 سنة وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أنه لما بلغ 40 سنة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن أبواه، فذلك قوله أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أي بالإيمان، وأصلح لي في ذريتي بأن تجعلهم مؤمنين، فاستجاب الله له في أولاده فأسلموا، ولم يكن أحد من الصحابة أسلم هو وأبواه وبنوه وبناته إلا أبو بكر رضي الله عنه. قوله والذي قال لوالديه نزلت في كافر عاق قال لوالديه أتعدانني أن أخرج من قبري حيا وقد خلت القرون من قبلي فلم يبعث منهم أحد وهما يستغيثان الله، يعني وهما يستغيثان الله يعني والديه يستغيثان بالله على إيمان ولدهما ويقولان له ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا الذي تدعونني إليه إلا أساطير الأولين. وقال بعض أهل العلم إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل أن يسلم، وهذا القول قديم جدا، لأنه عندما حصل خصومة بين عبد الرحمن بن أبي بكر ومروان بن الحكم وكان واليا على المدينة، قال مروان أنت أو قولوا له إنه الذي نزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت والله ما أنزل في آل أبي بكر شيء من ذلك، وفي رواية ما أنزل شيء في ذلك من القرآن، وإنما يعني كل الآيات على العموم. وهذا يفيدنا أيها الأحبة أنه أحيانا قد يكون القول قديم جدا ومع ذلك يكون خطأ، يعني انظر هذا من عهد مروان ابن الحكم في زمن الصحابة، ويتناقل في تفسير هذه الآية أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، لكن عائشة نفت ذلك قالت والله ما أنزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا عذري في حادثة الإفك. قال أولئك الذين أي من كان بهذه الصفة فهم الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب في أمم كافرة من الجن والإنس، ولكل من المؤمنين والكافرين درجات منازل ومراتب من الثواب والعقاب مما عملوا. قوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وذلك أنهم يفعلون ما يشتهون لا يتوقون حراما ولا يجتنبون مأثما، فاليوم تجزون عذاب الهون الهوان الآية. وقوله واذكر أخا عاد يعني هودا إذ أنذر قومه بالأحقاف أي منازلهم، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أي قد أنذروا بالعذاب أن عبدوا غير الله قبل إنذار هود وبعده. قالوا أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله، هو يعلم متى يأتيكم العذاب، وإنما أنا مبلغ أبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون مراشدكم حين أدلكم على الرشاد وأنتم تعرضون. فلما رأوه أي السحاب عارضا قد عرض في السماء مستقبل أوديتهم يأتي من قبلها، قالوا هذا عارض ممطرنا سحاب يمطر علينا. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به من العذاب، تدمر تهلك كل شيء مرت به من الرجال والدواب، فأصبحوا لا يرى أشخاصهم إلا مساكنهم، لأن الريح أهلكتهم وفرقتهم وبقيت مساكنهم خالية. قولوا ولقد مكناهم من القوة والعمر والمال فيما إن مكناكم فيه في الذي ما مكناكم فيه. قولوا ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى كحجر ثمود وقرى قوم لوط، وصرفنا الآيات بينا الدلالات لعلهم يرجعون عن كفرهم، يعني الأمم المهلكة. قولوا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني أوثانهم الذين اتخذوها آلهة يتقربون بها إلى الله، بل ضلوا عنهم بطلوا عند نزول العذاب، وذلك إفكهم أي كذبهم وكفرهم، يعني قولهم إنها تقربنا إلى الله. ثم قال الجزء 26 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. نحن في ترتيبنا الجزء 26 يبدأ من بداية الأحقاف، والشيخ هنا ذكرها من الوجه الذي قبله وإذ صرفنا إليك نفرا. قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. طيب دقيقة يا أخوة. قال قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، كانوا 9 نفر من الجن من نينوى من أرض الموصل، وذلك أنه عليه السلام أمر أن ينذر الجن فصرف إليه نفر منهم ليتسمعوا ويبلغوا قومهم. فلما حضروا قال بعضهم لبعض أنصتوا أي اسكتوا، فلما قضي أي فرغ من تلاوة القرآن رجعوا إلى قوم منذرين، وقالوا لهم ما قص الله في كتابه. وقوله ولم يعي بخلقهن لم يضعف عن إبداعهن. قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي ذو الرأي والجد، وكلهم أولو العزم إلا يونس، وقيل لهم أصحاب الشرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد منهم صلى الله عليهم أجمعين. والآن انظروا هذا على الخلاف من هم أولو العزم، فقال بعضهم أولو العزم جميع الرسل، وقال بعضهم هم جميع الرسل إلا من حصلت منه الأنبياء والرسل إلا من حصلت منه المعصية، واستثنوا من ذلك بعد ذلك آدم ويونس وموسى وغيره. وهذه الأقوال يعني فيها نوع بعد والله أعلم، وعلى أقرب الأقوال أنها الخمسة الذين ذكرهم الله في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، وإن كان بعض العلم يقول لا الصحيح أن أولي العزم المقصود أن كل رسول فهو من أولي العزم. قولوا ولا تستعجل لهم العذاب، كأنهم يوم يرون ما يعدون من العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لهول ما عاينوا ونسوا قدر مكثهم في الدنيا. بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ، أي تبليغ من الله تعالى إليكم على لسان محمد عليه السلام. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي لا يهلك مع رحمة الله وتفضله إلا الكافرون. ثم قال: سورة محمد صلى الله عليه وسلم مدنية، وهي 38 آيات. قال هنا: أشار إلى الشيخ عبد الفتاح القاضي، أشار إلى أن البصرية يعد السورة التي تحت سورة الأحقاف وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم 40 آية، كما دل على ذلك الميم من مد. ثم بين أن الكوفية يعدها 38، فتعين أن تكون للباقين 39 لخلو المرتبة بين العددين، يعني 38 39 40. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا أهل مكة وصدوا عن سبيل الله ومنعوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أضل أعمالهم، أحبطها، فلا يرون في الآخرة لها جزاء. وقوله كفر عنهم سيئاتهم، أي سترها وغفرها لهم وأصلح بالهم أمرهم وحالهم. ذلك الإضلال والتكفير لاتباع الكافرين الباطل وهو الشيطان، واتباع المؤمنين الحق وهو القرآن. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي كالبيان الذي ذكر يبين الله للناس أمثال سيئات الكافرين وحسنات المؤمنين. قوله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فاضربوا رقابهم، أي فاقتلوهم حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل، فشدوا وثاق الأسارى حتى لا يفلتوا منكم، فإما منا بعد، أي بعد أن تسيروهم، إما مننتم عليهم فأطلقتموهم، وإما أن تفادوهم بمال حتى تضع الحرب أوزارها، أي اقتلوهم وأسروهم حتى لا يبقى كافر يقاتلكم فتسكن الحرب وتنقطع، وهو معنى قوله حتى تضع الحرب أوزارها، أي يضع أهلها آلة الحرب من السلاح وغيره ويدخل في الإسلام أو الذمة. ذلك، أي يفعلوا ذلك الذي ذكرت، ولو يشاء الله لانتصر منهم، أهلكهم بغير قتال، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يمحص المؤمنين بالجهاد ويمحق الكافرين. والذين قتلوا في سبيل الله وهم أهل الجهاد سيهديهم في الدنيا إلى الطاعات وفي الآخرة إلى الدرجات، ويصلح بالهم أمر معاشهم. قولوا: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، بين لهم مساكنهم فيها وعرفهم منازلهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، أي رسوله ودينه، ينصركم ويثبت أقدامكم في مواطن القتال. والذين كفروا فتعسا لهم، أي سقوطا وهلاكا، وأضل أعمالهم أبطلها لأنها كانت للشيطان. ثم توعدهم فقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، أي أمثال تلك العاقبة التي كانت لمن قبلهم. ذلك، أي ذلك النصر للمؤمنين والهلاك للكافرين، بأن الله مولى الذين آمنوا وليهم وناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا ولي لهم ينصرهم من الله. قوله: والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، ثم يصيرون إلى النار. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني مكة، أخرجك أهلها أهلكناهم بتكذيبهم الرسل، فلا ناصر لهم. قوله: أفمن كان على بينة من ربه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، وهم أبو جهل والكفار. مثل صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس غير متغير الرائحة، وأنهار من خمر لذة للشاربين لذيذة. وقوله: ومنهم من يستمع إليك، يعني المنافقين، حتى إذا خرجوا من عندك كانوا يستمعون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خرجوا سألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء وإعلاما أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال، يقولون ماذا قال آنفا أي الآن. ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير في عند تفسير هذه الآية قال: وقد استدل بعض أهل العلم على أن كل الصحابة الذين رووا الحديث ليسوا منافقين، قال لأن الراوي يحفظ، وهؤلاء المنافقون لم يكونوا يستطيعون أن يحفظوا، لذلك يخرجون يقولون ماذا قال آنفا، فكل من روى الحديث فقد برئ من النفاق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يستدل به على عدالتهم. قال: وقوله وآتاهم تقواهم أي ثواب تقواهم، ويجوز أن يكون المعنى وألهمهم تقواهم ووفقهم لها. قوله: فهل ينظرون ينتظرون إلا الساعة القيامة أن تأتيهم بغتة، أي هم في الحقيقة كذلك، لأنه ليس الأمر إلا أن تقوم عليهم الساعة بغتة، فقد جاء أشراطها علاماتها من بعث محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، فأنى لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم، أي فمن أين لهم أن يتذكروا أو يتوبوا بعد مجيء الساعة. قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاثبت على ذلك من علمك، والله يعلم متقلبكم متصرفكم في أعمالكم وأشغالكم، وقيل متقلبكم من الأصلاب إلى الأرحام، ومثواكم مرجعكم في الدنيا والآخرة. قوله: ويقول الذين آمنوا حرصا منهم على الوحي إذا استبطأوه لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة غير منسوخة وذكر فيها فرض القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض أي المنافقين ينظرون إليك شزرا، نظر المغشي عليه من الموت كنظر من وقع في سكرات الموت كراهة منهم للقتال فأولى لهم. طاعة وقول معروف، أي لو أطاعوا وقالوا لك قولا حسنا كان ذلك أولى، فإذا عزم الأمر أي جد الأمر ولزم فرض القتال، فلو صدقوا الله لكان في الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم، أي لعلكم إن أعرضتم عما جاء به محمد عليه السلام أن تعودوا إلى أمر الجاهلية فيقتل بعضكم بعضا، وهو قوله أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي بالبغي والظلم والقتل. قوله: أفلا يتدبرون القرآن فيتعظوا بمواعظه أم على قلوب أقفالها فليس تفهمها. قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه، الشيطان سول لهم زين لهم وأملى لهم أطال لهم الأمل. هل هناك قول آخر شيخ سلطان في الوسيط؟ هنا ذكر أنها المقصود بها أهل الكتاب في سول لهم الله يحفظه في قوله قبلها إن الذين ارتدوا. نعم نعم، فارا من بعد ما تبين لهم الهدى ظهر لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته بكتابه. لكن من هم من هم قبل هذا؟ لا، مدام ذكر قال في كتابهم يقصد أهل الكتاب. أي يعني يقصد أهل الكتاب صحيح. قوله: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، يعني المشركين، سنطيعكم في بعض الأمر في التظاهر على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف أي فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة. طيب الآن هل يكون هذا السياق مناسب لحمله على أهل الكتاب؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، يعني المشركين، فهذا الذي حمل الواحد على هذا المعنى أنهم أهل الكتاب، لأنهم هم الذين قالوا للمشركين سنوافقكم وسنقاتل معكم محمد، يعني السياق يؤيد ما ذهب إليه الواحدي رحمه الله. قال: فكيف أي فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة، أم حسب الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون أن لن يخرج الله أبغانهم، لن يظهر الله أحقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولو نشاء لأريناكهم لعرفناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلامتهم، ولتعرفنهم في لحن القول في معنى كلامهم إذا تكلموا معه. قوله ولنبلونكم بالجهاد حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، العلم الذي يقع به الجزاء، ونبلو أخباركم أي ونكشف ما تسرون. وهذا معنى لطيفنا الآن، حتى نعلم أي العلم الذي يحصل به الجزاء، وإلا الله قد علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الآية يعني المطعمين من أصحاب بدر، هكذا أي المطعمين يعني هم الذين ما شاء الله كانوا ينحروا. قال في الحاشية وهم أبو جهل نحر عشرا، وأمية بن خلف نحر تسعا، وسهيل بن عمرو نحر عشرا، وشيبة بن ربيعة نحر تسعا، وعتبة بن ربيعة نحر عشرا، ومنبه ونبيه ابن الحجاج نحر عشرا، والعباس بن عبد المطلب نحر عشرا، وأبو البختري نحر عشرا. انظر المحبر لابن حبيب. لكن هؤلاء بعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم. قال قوله ولا تبطلوا أعمالكم أي بالمن على رسول الله صلى الله عليه، وقوله ولا تبطلوا أعمالكم أي بالمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامكم. قوله وتدعوا إلى السلم أي لا توادعوهم ولا تتركوا قتالهم حتى يسلموا، لأنكم الأعلون ولا ضعف بكم، فتدعوا إلى الصلح والله معكم بالنصرة، ولن يتركم أعمالكم لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. وقوله ولا يسألكم أموالكم أي لا يسألكم محمد عليه السلام أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة، إن يسألكموها فيحفكم يجهدكم بالمسألة تبخلوا ويخرج أضغانكم ويظهر عداوتكم، لأن في مسألة المال ظهور العداوة والحقد، ها أنتم هؤلاء يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل بالصدقة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لأن له ثواب ما أعطى، فإذا لم يعطي لم يستحق الثواب، والله الغني عن صدقاتكم وأنتم الفقراء إليها في الآخرة، وإن تتولوا عن الرسول يستبدل قوما غيركم أطوع منكم وهم فارس، ثم لا يكونوا في الطاعة أمثالكم بل يكونوا أطوع منكم. وهذا الخطاب للعرب، اللهم يسر علينا كل عسير. ثم انتقل إلى سورة الفتح. دقيقة يا أخوة. السلام عليكم. قال سورة الفتح مدنية وهي 29 آيات. قال محمد نعم شيخ سلطان بقولي ولا يسألكم أموالكم من آية على التفسير في الوجيز عندكم ماذا قال في الوجيز؟ قال هنا ولا يسألكم أموالكم أي لا يسألكم محمد عليه السلام أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة. جميل. ماذا قال عندكم؟ كأن السائل هو الله سبحانه وتعالى ولا يسألكم أموالكم كلها في الصدقة إن يسألكموها فيحفكم أي يجهدكم بمسألتها جميعا. كأن هنا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى والسائل هو الله. صحيح. بما فرض من الصدقة والزكاة. أي نعم. يعني لا يسألكم الله أموالكم كلها في الزكاة. والتفسير الثاني لا يسألكم محمد الأجر على تبليغ الرسالة. نعم. جميل. قال بالاتفاق أن سورة الفتح 29 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا حكمنا لك بإظهار دينه والنصرة على عدوه وفتحنا لك أمر الدين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما عملت في الجاهلية وما تأخر مما لم تعمله وقيل ما تقدم من ذنبك يعني ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك وما تأخر من ذنوب أمتك بدعوتك ويتم نعمته عليك بالنبوة والحكمة ويهديك صراطا مستقيما أن يثبتك عليه وينصرك الله نصرا عزيزا ذا عز لا يقع معه ذل. طبعا هنا تفسير الواحد هنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بنى هذا التفسير على قاعدة أن الرسول لا يقع منه ذنب البتة، وأنتم تعلمون الخلاف الحاصل في قضية عصمة الأنبياء، ما هي درجة العصمة التي جعلها الله لهم؟ فقال بعضهم معصومون من جميع الذنوب والخطايا وغيرها، وقال بعضهم معصومون من الكبائر دون الصغائر، وقال بعضهم معصومون مما ينقص مروءتهم من الأمور التي تقدح في مروءتهم من الأمور الخسيسة، وقال بعضهم معصومون من البقاء على الذنب والمعصية، وقال بعضهم معصومون في تبليغ الرسالة فقط. وهذه مسألة يعني كما يقال طويل ديبها، وقد تكلمنا عنها سبق وقلت فيما سبق. قد تكلمنا على هذا فيما سبق وأحلتكم يا أحبة إلى تفصيل هذه المسألة في موضعين لشيخ الإسلام بن تيمية، في موضعين من كتبه كتابة النبوات وأيضا كتاب تفسير آيات أشكلت، فذكر هذا المعنى وتكلم كلاما طويلا يحسن الرجوع إليه. بارك الله فيكم. قوله وينصرك الله نصرا عزيزا ذا عز لا يقع معه ذل. قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين اليقين والطمأنينة ليزدادوا إيمانا بشرائع الدين مع إيمانهم تصديقهم بالله وبرسوله. وقوله الظانين بالله ظن السوء يظنون أن لن ينصر الله محمدا والمؤمنين عليهم دائرة السوء بالذل والعذاب أي عليهم يدور الهلاك والخزي. قوله إنا أرسلناك شاهدا نعم إنما أموالكم وأولادكم فتنة نعم. قوله إنا أرسلناك شاهدا على أمتك يوم القيامة ومبشرا بالجنة من عمل خيرا ونذيرا منذرا بالنار من عمل سوءا. وتقولوه وتعزروه أي تنصروه وتوقروه وتعظموه. قوله إن الذين يبايعونك بالحديبية إنما يبايعون الله، أي أخذك علي أي أخذك عليهم البيعة عقد الله عليهم، يد الله فوق أيديهم، نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. هذا تأويل أو تحريف ظاهر، عفى الله عن الواحد وغفر الله له، بل نثبت اليد لله سبحانه وتعالى ولا إشكال في إثبات على ما يليق به سبحانه. قوله فمن نكث نقض البيعة فإنما ينكث على نفسه، فإنما يضر نفسه بذلك النكث. قوله سيقول لك المخلفون من الأعراب الآية، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة عام الحديبية استنفر من حول المدينة من الأعراب حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب، فتثاقلوا عنه وخافوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنفسهم، فأنزل الله تعالى سيقول لك المخلفون الذين خلفهم الله عن صحبتك إذا انصرفت إليهم فعاتبتهم عن التخلف، شغلتنا عن الخروج معك أموالنا وأهلنا، أي ليس لنا من يقوم فيها إذا خرجنا، فاستغفر لنا تركنا الخروج معك فاستغفر لنا تركنا الخروج معك. ثم كذبهم الله تعالى في ذلك العذر فقال يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم الآية، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وذلك أنهم قالوا إن محمدا وأصحابه أكلة رأس، أي قليل العدد، أو أكلة رأس هكذا، أكلة رأس أي قليل العدد، وأنهم لا يرجعون من هذا الوجه أبدا. فقال الله تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هالكين عند الله تعالى بهذا الظن. سيقول المخلفون يعني هؤلاء إذا انطلقتم إلى مغانم يعني غنائم خيبر دعونا نتبعكم إلى خيبر فنشهد معكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يغيروا وعد الله الذي وعد به وعد أهل الحديبية، وذلك أن الله تعالى حكم لهم بغنائم خيبر دون غيرهم. قل لن تتبعونا إلى خيبر كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل مرجعنا إليكم، إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيرهم، فسيقولون بل تحسدوننا أن نصيب معكم من الغنائم. حياك شيخ عبد الحكيم. قال هكذا، قال إن محمدا كانوا يقولون بين أقوالهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكالة بفتحات ثلاث، يعني مشكلة أيضا عندك هنا بفتوحات، بفتحات ثلاث كناية عن القلة، أي يشبعهم رأس بعير لا يرجعون، أي هم قليل بالنسبة لقريش والأحابيش وكنانة ومن في عندهم. أحسن الله عليكم. إذن هي أكلة رأس. جميل، شكر الله لكم. قال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم إلى قتال قوم أولي بأس شديد وهم فارس والروم وقيل بنو حنيفة أصحاب اليمامة، تقاتلونهم أو يسلمون، يعني أو هم يسلمون أصحاب مسيلمة الكذاب، فيتركوا أو فيتركوا قتالهم، فإن تطيعوا من دعاكم إلى قتالهم يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل عام الحديبية يعني نافقتم وتركتم الجهاد يعذبكم عذابا أليما. ثم ذكر أهل العذر في التخلف عن الجهاد فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية، ثم ذكر خبر من أخلص نيته فقال لقد رضي الله عن المؤمنين وكانوا 1400 إذ يبايعونك بالحديبية على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا تحت الشجرة، يعني سمرة كانت هنالك، وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان، فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص والوفاء فأنزل الله السكينة عليهم وهي الطمأنينة وثلج الصدر بالنصرة ومن الله تعالى لرسوله، وأثابهم أو وثلج الصدر بالنصرة من الله تعالى لرسوله أو وثلج، فأثابهم فتحا قريبا أي فتحا خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها يعني عقار خيبر وأموالها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة، فعجل لكم هذه يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم لما خرجوا وخلفوا عيالهم بالمدينة حفظ الله عليهم عيالهم، وقد همت اليهود بهم فقذف الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا، ولتكون هزيمتهم وسلامتكم آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، يعني طريق التوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه في كل شيء، وأخرى أي ومغانم أخرى لم تقدروا عليها يعني فارس والروم قد أحاط الله بها علم أنه يفتحها لكم، ولو قاتلكم الذين كفروا أي أهل مكة لو قاتلوكم عام الحديبية لولوا الأدبار لنهزموا عنك ولا نصرت عليهم، سنة الله كسنة الله في النصرة لأوليائه، وهو الذي كف أيديهم عنكم أيديكم عنهم ببطن مكة، من الله سبحانه على المؤمنين بما أوقع من صلح الحديبية فكفهم عن القتال بمكة، وذكر حسن عاقبة ذلك في الآية الثانية، وقوله من بعد أن أظفركم عليهم، وذلك أن رجالا من قريش طافوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام ليصيبوا منهم فأخذوا وأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم، وكان ذلك سبب الصلح بينهم. قولوهم الذين كفروا يعني أهل مكة وصدوكم عن المسجد الحرام منعوكم من زيارة البيت والهدي ومنعوا الهدي معكوفا محبوسا أن يبلغ محله منحره، وكانت 70 بدنة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بمكة لم تعلموهم أن تطأوهم، أي لولا أن تطأوهم في القتال لأنكم لم تعلموهم. قال لأنكم لم تعلموهم أن تطأوا مؤمنين، وهو قوله بغير علم، فتصيبكم منهم معرة كفارة وعار وعيب من الكافرين، ويقولون قتلوا أهل دينهم ليدخل الله في رحمته دينه الإسلام من يشاء من أهل مكة قبل أن يدخلوها، لو تزيلوا تميز عنهم هؤلاء المؤمنون لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لأنزلنا بهم ما يكون عذابا لهم أليما بأيديكم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، فأنزل الله سكينته. قال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أي الوقار حين صالحوهم، ولم تأخذهم من الحمية ما أخذهم فيلدوا أو يلدوا ويقاتلوا. قال وضح شرح الآية بارك الله فيكم، أي آية؟ وألزمهم كلمة التقوى توحيد الله والإيمان به وبرسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله، وقيل يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أبى المشركون أن يقبلوا هذا لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتاب الصلح بينهم، وقالوا بك أكتب باسمك اللهم، فقال الله تعالى وكانوا أحق بها وأهلها أي المؤمنون لأن الله اختارهم للإيمان، وكانوا أحق بكلمة التقوى من غيرهم. قالت الآية 26 أي الآية؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، أليسوا يعني منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت ومن دخول مكة، فهذه الحمية الجاهلية، وإلا الأصل ألا يصد أحدا عن البيت، وكان عهد الله على من يعمر البيت أو من يجلس عند البيت ألا يصد عنه أحدا منذ زمن إبراهيم، فعندما أخذتهم هذه الحمية منع النبي صلى الله عليه وسلم، فصار آية 25 يعني. طيب أي ولولا أنت لعل الإشكال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى مكة منعه مشركو قريش من الدخول، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم. ما هو السبب في عدم قتال النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش؟ أولا تعظيم الحرمة، ولذلك قال والله لو شارطوني على شيء يعظم فيه البيت لوافقتهم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لم يأمرهم الله بقتال بالهجوم على أهل مكة بسبب وجود بعض المؤمنين والمؤمنات موجودين في مكة، فإذا هجموا على مكة سيقتل هؤلاء المؤمنون وستحصل بذلك المعرة والعيب والعار والكفارة منهم لأنهم قتلوا مؤمنين بالخطأ. فالله سبحانه وتعالى لتحقيق هذه المصلحة لم يأمرهم بدخول مكة والهجوم على قريش في عندما منعوهم من دخول البيت الحرام. هل هذا واضح؟ هل هذا الإشكال الذي أردتموه؟ واضح الآن؟ طيب الحمد لله. قال قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الآية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه قبل خروجه عام الحديبية كأنه وأصحابه يدخلون مكة محلقين ومقصرين غير خائفين، فلما خرج عام الحديبية كانوا قد وطنوا أنفسهم على دخول مكة لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صدوا عن البيت راب بعضهم ذلك، فأخبر الله تعالى أن تلك الرؤيا صادقة وأنهم يدخلونها إن شاء الله آمنين. وقوله فعلم ما لم تعلموا، علم الله تعالى أن الصلاح كان في ذلك الصلح ولم تعلموا ذلك، فجعل من دون ذلك فتحا، أي من دون دخولكم المسجد فتحا قريبا وهو صلح الحديبية. ولم يكن قال ولم يكن فتح في الإسلام كان أعظم من ذلك، لأنه دخل في الإسلام في تلك السنين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، وقيل يعني فتح خيبر. قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهذا واضح، ما بين فتح مكة وصلح الحديبية سنتان. في صلح الحديبية كان عدد المسلمين 1400، وفي فتح مكة كان عدد المسلمين أكثر من 10,000 مجاهد، هذا يدل على الفتح العظيم. المقصد يا إخوة في الإسلام هو فتح القلوب وليس فتح البلدان فقط، إنما فتح البلدان والأراضي تابع لفتح القلوب، فالأصل أن الله أرسل رسوله، ولذلك قال مباشرة بعدها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا هو الفتح الأعظم، أن تفتح قلوب الناس لتوحيد الله سبحانه وتعالى. قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليجعل دين الحق ظاهرا على سائر الأديان عاليا عليها، وكفى بالله شهيدا أنك مرسل بالحق. ثم حقق الله تلك الشهادة وبينها فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء غلاظ على الكفار رحماء بينهم متوادون متعاطفون تراهم ركعا سجدا في صلواتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله أن يدخلهم الجنة ورضوانا أن يرضى عنهم، سيماهم علامتهم في وجوه من أثر السجود، يعني نورا وبياضا في وجوههم يوم القيامة، يعرفون بذلك النور أنهم سجدوا في دار الدنيا لله تعالى. ذلك منتشر عند الناس علامة الجبهة، هذه العلامة أنها هي علامة السجود. نعم. قال ذلك مثلهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فراخه ونباته فآزره قواه وأعانه، أي قوى الشطأ قوى الشط والزرعة كما قوى أمر كما قوى أمر محمد وأصحابه، والمعنى أنهم يكونون قليلا ثم يكثرون، أي قوى الشط والزرعة لعلهم، كما قوى أمر محمد وأصحابه والمعنى أنهم يكونون قليلا ثم يكثرون. وهذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه عليه السلام إذ خرج وحده فأيده بأصحابه كما قوى الطاقة من الزرع بما ينبت حوله، أي الشطء الزرع هكذا. فاستغلظ فغلظ وقوي، فاستوى ثم تلاحق نباته وقام على سوقه جمع ساق يعجب الزراع بحسن نباته واستوائه ليغيظ بهم الكفار، فعل الله تعالى ذلك بمحمد وأصحابه ليغيظ بهم أهل الكفر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من أصحاب محمد عليه السلام، مغفرة وأجرا عظيما. ثم قال رحمه الله: سورة الحجرات مدنية، وهي 18 آية بلا خلاف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا خلاف الكتاب والسنة. وقيل: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى، أو عليه السلام في الأضحى. وقيل: لا تصوموا قبل صومه، نزلت في النهي عن صوم يوم الشك. والمعنى: لا تسبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يكون هو الذي يأمركم به، واتقوا الله في مخالفة أمره، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. وهذا المعنى جميل، لا تسبقوا رسول الله بشيء، وهذا المعنى العام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، وكان جهوري الصوت، وربما كان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي بصوته، فأمروا بغض الصوت عند مخاطبته، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هنا يا مشايخ، يعني قال نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، هل هذا المعنى صحيح؟ أو أن ثابت بن قيس لما سمع هذه الآية خاف على نفسه فاعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين ثابت، فقيل له فذهبوا إليه وهو في بيته يبكي، قال: إن الله قد أنزل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم وإن صوتي جهوري، فأخشى أن أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم فأهلك فأكون من أهل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له إنه من أهل الجنة. فكيف نجعل هذا سببا للنزول مع أنه العكس؟ أليس كذلك يا مشايخ؟ نعم الشيخ محمد، هنا في التفسير أني ذكر ما ذكرته أنت، فكأن ثابت بن قيس نزل هذه الآية على نفسه. أي هذا هو، إلا هي ليست يعني فيه رضي الله عنه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة. أي نعم، قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهر له بقول. بل إن السبب الذي ذكر، يعني تفضل شيخ سلطان تكمل. لا لا أكمل تفضل. أقول: بل إن السبب الذي ذكر الخصومة التي حصلت، يعني أو رفع الصوت الذي حصل بين أبي بكر وعمر عندما قال: ما أردت إلا خلافي، فقال ذاك: والله ما أردت خلافك. فعند ذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يخفضوا أصواتهم، قال: فكانوا بعد ذلك أبو بكر وعمر لا يكادان يرفعان أصواتهم، أو كما قال. فلعل هذا يكون هو الأقرب، الله أعلم. طيب، وهذا ذكر من هذا؟ الشيخ عبد الحكيم كما عودنا وفقه الله، ذكر الحديث أنه لما أنزلت قال عن ثابت بن أني عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية أيها الذين آمنوا جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. الحديث نعم، قال: فأتاه سعد، فإلى آخر الحديث قال: ولقد عيني. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يكن هو سبب النزول أصلا. جميل. لكن الشيخ عبد الحكيم والشيخ سمي لو تنظرون الأثر عن أبي بكر وعمر، هل هو الصحيح في سبب النزول لهذا؟ هذا من البغوي. نعم. طيب، قال وقوله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لا تنزلوه منزلة بعضكم من بعض فتقول يا محمد ولكن خاطبوه بالنبوة والسكينة والإعظام أن تحبط أعمالكم كي لا تبطل حسناتكم وأنتم لا تشعرون أن خطابه بالجهر ورفع الصوت فوق صوته يحبط العمل. فلما نزلت هذه الآية خفض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صوتهما فما كلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ الصغار. فأنزل الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أي اختبرها وأخلصها للتقوى. قولوا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات نزلت في وفد تميم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفاخروه فنادوا على الباب يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. فقال الله تعالى أكثرهم لا يعقلون أي إنهم جهال ولو عقلوا لما فاخروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم من إيذائهم إياك بالنداء على بابك والله غفور رحيم لمن تاب منهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا أو مصدقا إلى قوم كانت بينه وبينهم ترة في الجاهلية فخاف أن يأتيهم وانصرف من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الصدقة وقصدوا قتلي. فذلك قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي فاعلموا صدقه من كذبه أن تصيبوا لئلا تصيبوا قوما بجهالة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يغزوهم حتى تبين له طاعتهم. طيب هنا الشيخ سمير وفقه الله ينقل في قوله أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي قال هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته. وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال البخاري حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض الآية. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر رضي الله عنه انفرد به دون مسلم. هذا من ابن كثير. شيخ عبد الحكيم نقل هنا قال سبب نزوله أربعة أقوال أحدها أن ركبا من بني تميم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي وقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى قوله ولو أنهم صبروا. قال فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه رواه عبد الله بن الزبير من زاد المسير. يقول الشيخ أول وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا فلا يجوز إذا رفع الصوت على حديثه إذا قرئ هذا فهمي والله أعلم. فهم طيب مبارك ولذلك العلماء يقولون كثيرا هذا بل يعني أن عمر بن الخطاب فهم هذا الفهم عندما سمع ثقافيا أو من أهل الطائف رجلا جاء فرفع صوته في المسجد فقال لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك ضربا ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الشيخ عبد الحكيم أنت علقتنا بس ذكرت قولا واحدا وانتهى مع أن الأصل قلت أربعة أقوال. قال قوله الشيخ عبد الحكيم قال واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره لو يطيعكم في كثير من الأمر لو أطاع مثل هذا المخبر مثل هذا المخبر الذي أخبره بما لا أصل له لعنتم لأثمتم ولهلكتم. طبعا يا أخوة في قصة الوليد بن عقبة يعني خلاف فبعضهم يعني لا يثبت صحتها والسبب في ذلك قالوا أن الوليد بن عقبة في ذلك الزمان كان صغيرا ويعني دون سن أن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للصدقة وقال بعضهم بل يعني كان سنه موافقا للسن الجباية لكن الوليد بن عقبة مشى فرآهم يستقبلون فظن أنهم خارجون لقتاله فهرب ففهم هذا الفهم يعني أنه حصل فهم خاطئ عندما رآهم وليس معناه أنه كذب عليهم. هذا في تفسير وكلام بعض أهل العلم. قال واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره لو يطيعكم في كثير من الأمر لو أطاع مثل هذا المخبر الذي أخبره بما لا أصل له لعنتم لأثمتم ولهلكتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان فأنتم تطيعون الله ورسوله فلا تقعون في العنت يعني بهذا المؤمنين المخلصين. ثم أثنى عليهم فقال أولئك هم الراشدون فضلا من الله أي الفضل من الله عليهم. قولوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نزلت في جمعين من الأنصار كان بينهما قتال بالأيدي والنعال فأصلحوا بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله فإن بغت إحداهما على الأخرى أي تعدت إحداهما على الأخرى وعدلت عن الحق فقاتلوا الباغية حتى ترجع إلى أمر الله في كتابه فإن فات رجعت إلى الحق وأصلحوا بينهما بحملهما على الإنصاف وأقسطوا واعدلوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة في الدين والولاية فأصلحوا بين أخويكم إذا اختلف واقتتل واتقوا الله في إصلاح ذات البين لعلكم ترحمون كي ترحموا به. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. الآية نهى الله تعالى المؤمنين والمؤمنات أن يسخر بعضهم من بعض عسى أن يكونوا أي المسخور منهم خيرا منهم من الساخر ومعنى السخرية هنا الازدراء والاحتقار. ولا تلمزوا أنفسكم لا يعب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب وهو أن يدعى الرجل بلقب يكرهه نهى الله تعالى عن ذلك. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني إن السخرية واللمز والتنابز فسوق بالإيمان بالمؤمنين وبئس ذلك بعد الإيمان. قوله تعالى قبلها ذكر هنا في الحاشية على قوله ولا تنابزوا بالألقاب قال عن أبي جبيرة أو جبيرة بن الضحاك وهو صحابي قال فينا نزلت هذه الآية بني سلمة قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون ما هي رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أخرجه أبو داود في الأدب والترمذي في التفسير وقال حسن صحيح والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وهو أن يظن السوء بأهل الخير وبمن لا يعلم منه فسق ولا تجسسوا لا تطلبوا عورات المسلمين ولا تبحثوا عن معايبهم ولا يغتب بعضكم بعضا لا تذكروا أحدكم بشيء يكرهه وإن كان فيه ذلك الشيء أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يعني إن ذكرك أخاك على غيبة بسوء كأكل لحمه وهو ميت لا يحس بذلك فكرهتموه إن كرهتم أكل لحمه ميتا فكرهوا ذكره بسوء. قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أي كلكم بنو أب واحد وأم واحدة، فلا تفاضل بينكم في النسب، وجعلناكم شعوبا وهي رؤوس القبائل كربيعة ومضر وقبائل، وهي دون الشعوب كبكر من ربيعة وتميم من مضر، لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا في قرب النسب وبعده لا لتتفاخروا بها. ثم أعلم أن أرفعهم عنده منزلة أتقاهم، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم الآية. قوله تعالى قالت الأعراب آمنا نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سنة جدبة بدراريهم، وأظهروا كلمة الشهادة ولم يكونوا مؤمنين في السر، فقال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تصدقوا الله ورسوله بقلوبكم ولكن أظهرتم الطاعة مخافة القتل والسبي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله ظاهرا وباطنا لا يلدكم لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا الآية. ثم بين حقيقة الإيمان والمؤمن، فقال قبل هذا، هذا على أحد التفاسير وهو الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأنه نزلت في المنافقين، والجمهور على أنها نزلت في مسلمين لكن في بداية الإسلام ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على عدم التفريق بين الإسلام والإيمان، مع أن ظاهر الآية يوضح الفرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمع، لكنه قال إنما نزلت في المنافقين فبذلك لا يصح منهم إيمان ولا إسلام. نعم، لكن الجمهور ردوا عليه في هذا الفهم. قال ثم بين حقيقة الإيمان والمؤمن، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم لا من أسلم خوف السيف ورجاء المنفعة. فلما نزلت الآيتان جاءت الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفوا بالله أنهم مؤمنون، وعلم الله غير ذلك منهم، فأنزل الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم الآية، أي أتعلمونه بما أنتم عليه وهو يعلم ذلك. قوله يمنون عليك أن أسلموا، وذلك أنهم كانوا يقولون لنبي الله صلى الله عليه وسلم أتيناك بالعيال والأثقال طوعا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا، فقال الله تعالى قل لا تمنوا علي. وقوله إن كنتم صادقين أنكم مؤمنون، أي لله المنة إن صدقتم في إيمانكم لا لكم. و بهذا نكون أنهينا مجلسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات. واليوم بإذن الله سينزل رابط التسجيل، لأننا الإجازات بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون معنا غدا بإذن الله تكون جاهزة، لأنه ما بقي معنا إلا يومين أو ثلاثة بالكثير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.